لأن البلد المقصود بهذه الغزوة هو تبوك المعروف الذي يقع شمال جزيرة العرب إلى جهة الشام، وتسمى أيضا غزوة العسرة. لماذا؟ لأن الناس في تلك الأيام كانوا في شدة وجهد وحاجة وقلة زاد، لكنهم نهضوا استجابة لنداء الله عز وجل ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كما في سورة التوبة. هذه الغزوة ترتب عليها توطيد الإسلام في تلك النواحي والتمكين له، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمهيد وتهيئة لما سيكون بعدها ويسره الله عز وجل فيما بعد من الفتوحات، من فتوحات في الشام وما وراء تلك الديار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد. وبهذا يعلم أن سبب هذه الغزوة هو نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم كذلك أن الناظر في كتب المغازي والسير يجد أنه قد ذكرت أسباب أخرى، لكن السبب الواضح لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة أنه لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة التي اشتملت على الأمر بمقاتلة أهل الكتاب، قام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وندب عليه الصلاة والسلام أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد. قال: وأعلمهم بغزو الروم، يعني عين لهم الجهة التي سيغزوها، بينما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يندب للجهاد ولا يعين الجهة حتى لا يعلم بأمره وبخبره، إلا هذه الغزوة أعلمهم بها. قال: وذلك في رجب من سنة 9. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا أنه باتفاق ولا خلاف فيه. قال: وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني إذا كان يريد مثلا جهة الشمال في غزوة وقد بدأ يهيئ الجيش فإنه يسأل صلى الله عليه وسلم عن الطريق في جهة الجنوب، ويسأل عن أمور حتى يظن الناس أن وجهته إلى الجنوب وليست إلى الشمال صلى الله عليه وسلم. إلا هذه الغزوة فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، فالمسافة طويلة جدا والعدو أيضا شديد وكثير، فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستعدوا استعدادا تاما ويتهيئوا تهيئا عظيما لملاقات هذا العدو. قال: وذلك حين طابت الثمار، كان الخروج من المدينة لما طابت الثمار، والنفوس في مثل هذا الوقت تشتاق وتتشوف إلى أن تستمتع بهذه الثمار من رطب والتمر حين يطيب، وهذا ابتلاء وامتحان آخر. قال: وكان ذلك في سنة مجدبة لم يكن معهم زاد، فتأهب المسلمون لذلك على قلة من الزاد، ومع ذلك نهضوا مستجيبين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوضح الدلائل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعظم رغبتهم فيما عند الله جل وعلا من عظيم الثواب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بالمال أولا وبذله والإنفاق منه في سبيل الله عز وجل. وأنفق عثمان بن عفان على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالا جزيلا، فأنفق 1000 دينار، وبدأت منافسة عظيمة جدا في الإنفاق، كل ينفق ما يستطيع. فقد جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنفق نصف ماله في سبيل الله، وعثمان رضي الله عنه أنفق نفقة سخية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له على إثر تلك النفقة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله عنه وأرضاه. وكانت منافسة عظيمة، حتى إن الفقراء من الناس والذين لا يجدون شيئا إلا قلة، كان بعضهم يأتي بنصف صاع من الطعام أو صاع من الطعام لينفق في سبيل الله عز وجل، لأن هذا هو جهده، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا الذي عنده فقدمه. قد يكون الفقير عنده صاعان من الطعام، فإن أنفق صاعا منها يكون قد أنفق نصف ماله. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان، تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. ولهذا لا يتقال للإنسان نفقة يعطيها، هذا النصف صاع قد يغلب أشياء كثيرة جدا، لأنه قد يكون هو رأس مال الإنسان أو ما يملكه، أو يكون نصف مال الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تفيد الإنسان وتنفعه. وقد جاء في الحديث أيضا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر، تمرة تكون مثل الجبل يوم القيامة. فلا يتقال الإنسان النفقة والعطاء. فالشاهد أنه في هذه الغزوة أن بعض المسلمين من الفقراء جاءوا في ذلك اليوم وقدموا الشيء القليل الذي يجدونه، فجاء أهل النفاق ليقعوا في هؤلاء وليلمزوهم، فهم همازون لمازون، يعني لما جاء أصحاب اليسار وقدموا الأموال الطائلة قال المنافقون: هؤلاء يراؤون. لما جاء الفقراء وقدموا القليل قالوا: إن الله عن صدقة هؤلاء لغني. فاشتغلوا باللمز تهوينا من أعمال البر وأعمال الخير وأعمال العطاء، وهذا هو شأن أهل النفاق في كل زمن. قال رحمه الله: وأنفق عثمان بن عفان على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالا جزيلا، فقيل 1,000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1,000 بعير ومائة فرس على 1,000 بعير ومائة فرس، وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، يعني جهزها جهازا كاملا. ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000. ينبغي أن يلحظ وأن يعني يعلم أن هذا أكبر جيش قاده النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هذه آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، والجيوش التي مرت معنا لم تصل هذا العدد، بل لم تقاربه، حتى إن فتح مكة وهو أكبرها 10,000، وفي غزوة حنين زاد على ذلك 2,000 تقريبا، أما هنا 30,000. وهذا العدد الكبير الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوضع الصعب والسنة المجدبة والمسافة الطويلة والعدو الشديد، يدل على صدق الرغبة وسرعة الاستجابة وعظم الهمة وعلوها في نصرة دين الله عز وجل، والاستجابة لداعي الجهاد لنصرة دين الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير مبينا من الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قال: واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ثم قال: والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، فلم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، إنما استخلفه على النساء والذرية. وطال علي رضي الله عنه في هذا الأمر أذى المنافقين وتكلموا فيه رضي الله عنه، ولهذا لما آذوه وقالوا له أو قالوا عنه تركه في النساء والذرية احتقارا، وكلنا نعلم من هو علي رضي الله عنه في القتال وفي المواقف العظيمة التي كانت منه في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يدعى للمبارزة أول من يتقدم هو رضي الله عنه. وكم من رؤوس أهل الكفر من يعني قتل على يد علي رضي الله عنه وبقي مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في النساء والذرية، استجاب، لكنه لم يسلم من أذى المنافقين، فقالوا تركه مع النساء والذرية احتقارا. فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أول الطريق، فشكى إليه ذلك. قال أهل العلم وأهل السير، قالوا لحق النبي عليه الصلاة والسلام في أول الطريق في الجرف، والمكان المعروف في طرف المدينة من جهة الشمال، لحقه في أول الطريق في الجرف لعله يأذن له في المضي معه صلى الله عليه وسلم في القتال، وذكر له ما تحدث به من تحدث وما ناله منه رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا. ثم قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة لعلي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. فاستجاب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون على النساء والذرية. قال الحافظ ابن كثير: وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ثم رجع من أثناء الطريق. وأيضا حدث أيضا أنه بعد غزوة تبوك كانت وفاة هذا المنافق، وأيضا جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثم جاء النهي عن الصلاة على من كان على هذه الصفة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم قال الحافظ ابن كثير: وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فهؤلاء معذورون، نساء وذرية ورجال معذورون، لأنه ليس عندهم نفقة، ليس عنده نفقة ينفقها، وليس عنده أيضا ظهر يركبه. والصحابة الذين خرجوا لتبوك كان بعضهم يعتقب الثلاثة على البعير الواحد. قال: فمنهم البكاؤون، بكاؤهم لهفا وشغفا في المضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا حيلة لهم، ولا يجدون شيئا يقومون به حتى يمضون، ولا يجدون نفقة ولا ظهرا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فما كان عنده ما يحملهم عليه صلى الله عليه وسلم، فرجعوا يبكون من شدة اللهف والرغبة. ثم عدد الحافظ ابن كثير أسماء هؤلاء: سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وكذلك أيضا هرمي بن عبد الله، وعرباض بن سارية الفزاري. علبة بن زيد لما رجع وهو يبكي لهفا وشوقا وطمعا في أن يكون مع هؤلاء، وهو في بكائه أخذ يناجي ربه عز وجل بهذه المناجاة يقول: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله غفر له. وهذا يدل دلالة واضحة أيها الإخوة أن باب الدرجات العلى ونيل المغفرة ورحمة الله عز وجل وفضله باب واسع. هؤلاء الذين حبسهم العذر اشتركوا في الأجر مع الذين ذهبوا، ولهذا جاء في الصحيح من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهم مع الصحابة في شوقهم وفي رغبتهم، لكن العذر هو الذي حبسهم، هو الذي منعهم. فهذا يدل على أن فضل الله عز وجل واسع، وأن الإنسان بنيته الصالحة يبلغ الدرجات العالية والمنازل الرفيعة إذا كان الذي حبسه عن العمل العذر. ثم قال رحمه الله، ولعلنا نختم في هذا المجلس بهذا حتى نكمل بعد ذلك ما كان يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قال: وتخلف منافقون كفرا وعنادا وكانوا نحو 80 رجلا، وتخلف عصاة مثل مرار بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. لو لاحظنا هنا في ضوء السرد الذي سرده الحافظ ابن كثير رحمه الله لمن تخلفوا، نجد أنهم على 4 أقسام. القسم الأول من تخلفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحت هذا الصنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القسم الثاني من تخلفوا لعذر، وهو من ذكرهم بقوله: وتخلف عن رسول الله النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال. القسم الثالث من تخلفوا كفرا وعنادا، وهم المنافقون. القسم الرابع من تخلفوا عصيانا، وذكر هؤلاء الثلاثة: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. وهؤلاء جميعهم أي الثلاثة لهم مشاهد عظيمة، فمرارة وهلال شهدوا بدرا، وكعب شهد ما بعد بدر. فهؤلاء إذن لم يتخلفوا رغبة عن نصرة دين الله، ولكن استجذبهم الظلال والثمار وهذه الأمور، وأخذوا يسوفون ويسوفون ويؤخرون إلى أن ذهب الجيش، فبقوا في المدينة. وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم القريب تكملة ما حدث في هذه الغزوة، وأيضا سنسوق قصة توبة هؤلاء رضي الله عنهم ونزول الآيات الكريمة في ذكر توبتهم، توبة الله عز وجل عليهم لصدقهم مع الله عز وجل وسلوكهم مسلك الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا كلمة الحق في العدل والغضب، وأن يرزقنا قرة عين لا تنقطع، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأله جل وعلا أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.